يقول هذا السائل: ألا يشكل على نسخ آية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج بآية يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، كون الناسخة جاءت في سورة البقرة قبل المنسوخة؟ فالآية الناسخة وهي الآية الثانية بما ذكر السائل جاءت قبل الآية المنسوخة، وهذا غير مشكل، لأن من قواعد النسخ التي يذكرها علماء أصول الفقه والمصنفون في علوم القرآن أنه لا يشترط أن تكون الآية المنسوخة في ترتيب آية القرآن متقدمة على الناسخة ولو في سورة واحدة، لأن السورة لم تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الترتيب، بل كانت تنزل آيات السور بين الفينة والفينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يضعوا آية كذا قبل آية كذا حتى استتمت الصور على هذا النحو. فإن سورة البقرة مثلا لم تنزل كاملة على هذا الوضع، بل نزلت منجمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد إلى ترتيب الآيات، فقد يكون فيما تأخر نزوله وكان ناسخا ما جاء الأمر النبوي بتقديمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.